إلا أنه قال وينقص العمل، وأخرجه مسلم في العلم برقم 157 ويقبض العلم. 360. وقال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع كثيرا من لحن أبي. قال في هامشي في رواية أخرى قال عمر وإنا لندع كثيرا من قول أبي، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. وقال ابن حجر من لحن أبي أي من قراءته، ولحن القول فحواه، ومعناه المراد به هنا القول. وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك، انظر فتح الباري الجزء التاسع 53-54، وموضع الشاهد تسمية قراءة أبي لحنا. انتهى من هامشه. الفقرة 361. وقال سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله. عنوان سبب نزول ولا تجهر بصلاتك. الفقرة 362. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب من أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابك حتى يأخذوا عنك. قال فيها مشي أخرجه الترمذي في التفسير الجزء الخامس 306. ولم يذكر عن ابن عباس، نبه على ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف الجزء الرابع 397، ورواه من طريق هشيم عن أبي بشر عن ابن جبير عن ابن عباس فذكره. ولفظ حديث شعبة ولا تجهر بصلاتك قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابك بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد تحرف في المطبوع قول الترمذي وصححته من التحفة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة به مرسلا. وانظر تفسير ابن جرير الجزء الخامس عشر 185-188، فقد ذكر الأقوال في تفسير الآية ثم رجح ما دل عليه حديث ابن عباس أن المراد بذلك القراءة. والشاهد من هذا الحديث هو تفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك، فالمقصود بذلك القراءة، فالجهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الإخفاء الذي نهي عنه، ومثلهما التوسط بينهما كل ذلك فعله، ولذلك صح أن ينهى عنه. ولا يقول أحد بأن النهي عن القرآن أو عن الصلاة، فنهاه الله تعالى عن رفع الصوت به لئلا يسبه المشركون، كما نهاه عن الإصرار به لئلا يخفى على أصحابه، وأمره بأن يقرأ قراءة يسمع بها أصحابه الذين معه ولا يسمعه المشركون الذين خارج البيت الذي هو فيه، وهذا معنى قوله وابتغ بين ذلك سبيلا. فتبين بهذا أن القراءة غير مقروء وأن الصوت غير مصوت به، وأن الجهر والإصرار والتوسط بينهما كل ذلك فعل القارئ التالي، وهو من عمله الذي يؤمر به أو ينهى عنه ويجازى عليه. أما المقروء والمصوت به فهو قول من كان ذلك القول له وصفته، فإن كان من القرآن فهو قول الله تعالى، وإن كان من غيره فهو قول ذلك الغير الذي قاله مبتدئا له. انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان الجزء الثاني 420-421 بتصرف يسير. انتهى من هامشه. الفقرة 363. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن ومن جاء به فلا يحب ذلك المسلمون، وإذا خفض اشتد ذلك على أصحابه، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الفقرة 364. حدثنا عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير

رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفقرة 385. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد وعقبة ورجل آخر عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضانا. قال في هامشه: هذا شطر من حديث أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها، الجزء الرابع 2197 رقم 2865. ومقصوده رحمه الله بهذه النصوص أن حفظ القرآن وفهمه والعلم به وكتابته ونحو ذلك كله من أفعال العبد وصفاته التي يجازى عليها ويحاسب، فهي مخلوقة. وهذا يوضح الفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والتلاوة والمتلو والحفظ والمحفوظ ونحو ذلك. ومعنى لا يغسله الماء أنه محفوظ في الصدور. وانظر ما تقدم في الدراسة، الصفحات 434-435. فمن خصوصية هذه الأمة حفظ القرآن وعدم التعويل في ذلك على الكتابة، وإن كانوا يجمعون بين الأمرين. انتهى من هامشه. قال: عنوان تحريق عثمان للمصاحف. الفقرة 386. وقد أمر عثمان زيد بن ثابت أن ينسخ المصاحف ثم حرق سائر المصاحف. الفقرة 387. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس عن عثمان نحوه. الفقرة 388. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين شقق عثمان المصاحف فأعجب، أو قال: لم يعب ذلك منهم أحد، ولا يقال محرق القرآن. قال في هامشه: مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني قال البيهقي في المدخل: حديثه عن عثمان منقطع. وقال ابن حجر: وقفت في كتاب المصاحف ابن أبي داود على ما يدل على صحة سماعه منه، وأرسل عن علي ولم يسمع من معاذ بن جبل كما في ترجمته. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة من الثالثة أرسل عن عكرمة بن أبي جهل، مات سنة 103 للهجرة. انتهى. ولعل ابن حجر يشير إلى مقالة مصعب هذه، وفيها أنه أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين شقق عثمان المصاحف، ففيها ما يدل على صحة سماعه منه. وفي كتاب المصاحف لابن أبي داود أنه سمع بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يثنون على عثمان لما حرق المصاحف. انظر صفحة 19 وصفحة 20 وصفحة 31 و32. أما الحديث فأخرجه ابن أبي داود في المصاحف صفحة 19 من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق به، وأخرجه صفحة 31-32 من طريق إسرائيل ومن طريق غيلان كلاهما عن أبي إسحاق به. ووجه الشاهد منه أن المكتوب في المصاحف من كلام الله تعالى، وأنه إذا أحرق الورق والحبر الذي كتب به كلام الله لم يزل بذلك الكلام، وإنما الذي زال وتحرق الحبر والورق. ولهذا لا يقال عن عثمان رضي الله عنه إنه محرق القرآن، وإنما أحرق المصاحف. وقد قال ابن حجر هنا: واستدل بتحريق عثمان الصحف على القائلين بقدم الحروف والأصوات، لأنه لا يلزم من كون كلام الله قديما أن تكون الأسطور المكتوبة في الورق قديمة، ولو كانت هي عين كلام الله لم يستجد الصحابة إحراقها. انظر فتح الباري الجزء التاسع صفحة 21. وهذا فيه إجمال، فالقائلون بقدم الأصوات أصوات القراء لكلام الله تعالى قولهم باطل، وكذا حروف كلام المخلوقين من قال بقدم أعيانها فقد أبطل. وكلا هذين القولين لم يقل به إمام مشهور من أئمة المسلمين، وإنما عرف عن بعض المتأخرين. وأما صوت كلام الله تعالى إذا تكلم بالقرآن أو بغيره فهو صفة لكلامه تعالى يجب الإيمان به، وحروف كلام الله تعالى غير مخلوقة لأنها من كلامه. وأما إذا كتب كلام الله أو حفظ أو قرأ أو قرئ فالكتابة المبنية على الحبر والورق والحفظ المعتمد على قوة العقل والقراءة التي هي حركة اللسان والشفتين ونحو ذلك فهذا كله عمل العبد وهو مخلوق فالمكتوب في المصاحف وكلام الله تعالى الذي تكلم به والصحابة رضي الله عنهم أحرقوا المصاحف إكراما لكلام الله تعالى المكتوب فيها وصونا له عن الامتهان وإذا حرق صار رمادا ليس فيه كلام الله وهكذا لو غسل أو مزق حتى زال الكلام ولم يبق له بقية فكلام الله تعالى صفة له قائم بذاته لا يفارقه ويحل في المخلوق كما ظنه بعض الجهال ولا يعني كونه قائما بذاته أن المراد بذلك المعنى النفسي كما زعمه الأشعرية وغيرهم بل كلام الله تعالى بحرف وصوت يسمع وهو سبحانه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء فإذا قرأ الناس كلام الله أو حفظوه أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا منشئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعاني ليس الكلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف وقول ابن حجر رحمه الله ولو كانت هي عين كلام الله لم يستجد الصحابة إحراقها إطلاق أن الذي في المصحف عين كلام الله حق وصدق والمراد أنه كلامه سبحانه لا كلام غيره وظن بعض الجهال ومنهم هؤلاء الأشعرية وغيرهم أن صفة الله انتقلت وحلت في المصحف من أبطل الأقوال وأفسدها فإن الكلام صفة لا بد أن تقوم بمحل وكلام الله قام بالله لم يتكلم به غيره فإذا كتب أو حفظ لم تنتقل هذه الصفة إلى ذلك المحل الذي كتب فيه وهذا من الأمور الواضحة في كلام الناس ففي كلام الخالق أولى وانظر ما تقدم في الدراسة صفحة 427 انتهى من هامشه الفقرة 389 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني أنس عن عثمان نحوه الفقرة 390 حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زغرة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن قال في هامشه وقولها كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن وفي رواية عند الطبراني في الأوسط الجزء الأول 30 يغضب لغضبه ويرضى لرضاه والمراد العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته انظر شرح النووي على صحيح مسلم الجزء الثالث 26 والشاهد منه إطلاق القرآن والمراد به العمل الذي هو فعل العبد وهو مخلوق انتهى من هامشه الفقرة 391 حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن قال في هامشه ومعنى قول أبي أمامة اقرأوا هذا القرآن ولا تكتفوا بوجود هذه المصاحف ووجه الشاهد أن قراءة القرآن ليست متوقفة على المصاحف بل يمكن قراءة القرآن عن ظهر قلب وهذا دليل على أن كتابة القرآن ليست هي القرآن وكذا القراءة والحفظ وسائر أفعال العباد انتهى من هامشه وبه ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.